إلى بعضكم الحسان عن شيخين اثنين يتعلقان بقول حديث الأعمى. الأول ما هو حديث الأعمى؟ والآخر ما دلالته؟ حديث الأعمى كما جاء في سنن الترمذي بسند الإمام أحمد بن صرح الحاكم بالسند الصحيح أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يعافيني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال: أدعو يا رسول الله، ما أدعو صبري. فاختار ما خيره الرسول عليه السلام بين اثنين صار عدوما، قال ادعو. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خيره بين احد الشيئين انه سياتي بما وعده، ولكنه اراد ان يشغله بالتوسل المشروع الى الله في الطاعه والعباده، ولذلك قال له: ائت النيضة وتوضا وصلي لله ركعتين، ثم قل هنا الشاهد، ثم قل: اللهم اني اسالك واتوجه اليك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد، اني توجهت بك الى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. اتوضا رجل وصلى ركعتين كما امره الرسول عليه السلام، ودعا بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام اياه، فرجع بصيرا كان من يهديه. هذا هو نص الحديث. تمسك الشوكان وجماهير المتاخرين الذين يذهبون الى جواز التوسل في قول الرسول الاعمى ان يقول: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك. اخذ هذا التوسل بظاهره بنبيك، علما ان هذه الجمله من حيث الاسلوب العربي فيها كما يقول النحويون مضاف محذوف، مضاف محذوف، كمثل قوله تعالى: واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. القرية لا، أهل القرية. العير لا، أهل العير. كذلك هنا بنبيك لا بد من تقدير مضاف محذوف، وهنا الخلاف. فما هو هذا المضاف المحذوف؟ في مفهوم الشوكاني وأمثاله بنبيك يعني بذات نبيك، بحرمة نبيك. بمفهوم الآخرين راح السلف الصالح بنبيك أي بدعاء نبيك. لابد هنا من تقدير مضاف محذوف، فإما هو الدعاء وإما هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الصواب؟ لو أننا تأملنا في سباق القصة وسياقها لوجدنا الفكرة ينسجم مع التأويل الثاني أو بالمعنى الصحيح تقدير الثاني، وهو بدعاء نبيك. لما؟ لأننا نتساءل لماذا جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء صراحة ليطلب منه الدعاء، أن يدعو الله له أن يعود بصيرا. ثم لما سأله وعده الرسول عليه السلام خيرا بين اثنين منها الدعاء له، فاختار الرجل ان يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نحن من اول قصه الى هذه اللحظه لا نزال عند الدعاء، ليس هناك ذكر لهذا الدعاء كشخص الرسول عليه السلام او ذات مباركه، هذا لم ياتي بعد له ذكر اطلاقا. نجد الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام انه قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إني أتوجه بك أيضا هنا يعود نفس التقدير الثاني لك إما بتفسير وإما بدعاء. ما الذي دل حتى الآن؟ هل هناك للشخص ذكر؟ الجواب لا، وإنما الدعاء. ويتأكد هذا بتمام الدعاء. إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم تشفع فيا. ما معنى تشفع فيا؟ اقبل شفاعته بي. ما هي شفاعته عليه السلام؟ هو دعاء الله. إذن هذا دليل ثالث أن القصة كلها تدور حول التوسل بدعاء الرسول عليه السلام وليس بشخصه. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي بعافيني، اللهم تشفع فيك، أي اقبل دعاءه فيك. والأعجب من هذا كله تمام الحديث وشفعني فيه. كل منا يفقه ويفهم أن يشفع الرسول بهذا الطريق، لأننا نحن كلنا بحاجة إلى استغاثة الرسول عليه السلام، هو المحضر، وليس هو بحاجة إلى أن يشفع له أحد. فكيف يكون الأعمى بتعليم من الرسول وليس بعبارة من عنده وشفعني فيه؟ ذلك لأن الشفاعة عرفنا مما سبق أن المقصود بها الدعاء فواضح جدا من قوله وشفعني فيه، أي اقبل دعائي بأن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. القصة وكما ترون كلها تجلد من أولها إلى آخرها أن الرجل إنما توسل بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم له بدعائه صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.